تفسير الآية 10 من سورة آل عمران، يقول تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. أي إن الذين كذبوا بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعاندوا واستكبروا واستهزأوا وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا حساب من وجهة نظرهم، مثل هؤلاء ومن يتشبه بهم يوم يريد الله تعالى أن ينزل بهم، أن ينزل عليهم أي عذاب بأي درجة من الدرجات وصورة من الصور، سواء في الدنيا أو في الآخرة، حينها لن تنفعهم حتما وتمنع عنهم أموالهم بكل أنواعها، ولا أولادهم بكل إمكاناتهم، ولا أي ناصر معين لهم من عذاب الله أي شيء. فكل هذه الإمكانات وغيرها ليست لها أي قيمة أمام عذابه تعالى، لأن أحدا من الخلق لا يملك من الأمر شيئا، فالأمور كلها بيد خالقها سبحانه، مالك الملك كله والمتصرف فيه وصاحب السلطان عليه، وكل إنسان سيتحمل تماما نتيجة كل أقواله، نتيجة كل أقواله وأفعاله، ما هو خير منها وما هو شر. فهذا هو تمام العدل. قوله تعالى: وأولئك هم وقود النار، أي وهؤلاء حتما في الآخرة هم بأجسامهم بلحومهم وعظامهم وقود اشتعال النار الشديدة الفظيعة غير المتصورة، التي لا يعلم شدتها وفظاعتها وعذابها إلا خالقها سبحانه. فهي ليست مثل نار الدنيا، حيث وقود اشتعالها من لحوم وعظام الناس الذين يستحقونها، ومن الحجارة الملتهبة الشديدة السخونة والاشتعال، ومن غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله تعالى. وهي لا تنطفئ لأن لها وقودا يلقى فيها يزيدها اشتعالا أول بأول، أولا بأول على الدوام.